اللهم صل على محمد وصليت عليه. هذه الدعوة التامة والصلاة على آتي محمد الوسيلة والفضيلة والرسول الحزين. نزل انزل قليل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن سورة النساء سورة جليلة. هذه الخطبة هي أول لبنة في الصرح البناء من أحكام سورة النساء، أو الصرح البناء في أحكام سورة النساء. وسمى الله عز وجل هذه السورة بالنساء لأنه قد بين فيها كثير من أحكام النساء فيما يتعلق بالنكاح وحقوق المرأة على زوجها وعلى وليها وحقوقها في الميراث وما شكل ذلك، حيث إن أهل الجاهلية كانوا يخالفون في جل تلك الأحكام، فأتى الإسلام بشريعة لا مثيل لها في تنظيم أحكام النساء. وقد افتتح الله عز وجل هذه السورة بهذه الآية التي نستفتح بها أو نذكرها في افتتاحية كل خطبة، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. هذا افتتاح سورة النساء: خلقكم من نفس واحدة، أي هذا أصل خلق الناس، أصل خلقهم من آدم، وآدم خلق من الطين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت وكنت من العالين. فبين الله عز وجل أنه بدأ خلق الإنسان من طين، هذا بدء الخلق، خلق آدم من طين، واختص سبحانه آدم عليه السلام بأن خلقه بيديه، وهذه خصيصة لآدم وفيها إثبات لصفة اليدين لله، فله سبحانه يدان كريمتان يبسطهما كيف يشاء ويقبضهما، ينفق منهما سحاء الليل والنهار. فنحن نؤمن بأن لله يدين سبحانه ليست بلا شك أيد المخلوقين، هو التي بهما خلق آدم مباشرة سبحانه. فخلق آدم بيديه من الطين، ومنه خلق، ومنه خلقت حواء، خلقت من ضلع آدم. ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية بعدها: وخلق منها زوجها، أي خلق من آدم، أي من هذه النفس الواحدة، خلق حواء أي المرأة. وكما أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح لابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خلقت المرأة من الرجل فجعل نهمتها في الرجل، وخلق الرجل من الأرض فجعل نهمته في الأرض، فاحبسوا نساءكم، أي أن المرأة فطرت على أن تكون نهمتها في الرجل، فهي فتنة للرجال. ومن بلا شك من أعظم الفتن. فلذلك أمر الله عز وجل بالحفاظ على النساء، وشرع تشريعات تحمي المرأة من الانزلاق في هذه الفتنة، نحو الحجاب، أن تحتجب المرأة عن الرجل، وأن تمتنع من الاختلاط بالرجال الأجانب وغير حاجة، ونحو ذلك من التشريعات التي جاءت لحماية عرض المرأة على خلاف ما يريد الكفار لها. فالكفار يريدون للمرأة أن تكون ممتهنة رخيصة الثمن لا قيمة لها، وإن كانوا يدعون حرية المرأة، والله إنهم يريدون هلاكها لا يريدون حريتها. فالحرية عندهم أن تخرج المرأة متهتكة في الطرقات وتكون فتنة للرجال، هذه الحرية عندهم. وأما الإسلام فإنه جاء من عند الله، تشريعات حكيمة تصون المرأة وتصون الرجل، لن توجد أو لا توجد في أي شريعة من الشرائع. ولذلك أيضا كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة خلقت من الضلع أو من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، هذا الضلع يكون معوجا هكذا. والمرأة خلقت من هذا الضلع، قيل من الضلع الأيسر من آدم، خلقت من هذا الضلع. ولذلك تجد في أخلاق النسوة، أو يقال النسوان، كلتهما فصحى، لغة فصحى، لغة عربية فصيحة، النسوة والنسوان، خلقت من هذا الضلع، فلذلك تجد في خلقهن عوجا. هذا مما جبل عليه النساء، خلقت من الضلع، من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلاه، فإن جئت تقيم كسرته، لو حاولت أن تقيم هذا الضلع تجعله مستقيما واقفا كذا يكسر، إذا حاولت أن تقوم به أن تعدل هذا الإعوجاج لا تتمكن، فإن جئت تقيم هذا الضلع ينكسر، لا يمكن أن يعتدل أبدا إلا أن ينكسر. فاستمتعوا بهن على عوج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر على النساء، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فلذلك وصى الله عز وجل بالنساء، ووصى رسوله صلى الله عليه وسلم بالنساء، وبين سبحانه كيف كان مبدأ الخلق في هذه الآية، أن الناس كلهم خلقوا من نفس واحد، أصل الخلق آدم، وليس كما يقول داروين اليهودي إن أصل الإنسان من القرد، هذا يهودي كافر ملحد، كيف نأخذ منه اعتقادا؟ وللأسف ما زالت نظريته البائرة التي لا قيمة لها في ميزان العلم إلا عند السفهاء تعظم من قبل من يدعون العلم، وهم للأسف جهال، اشتروا الذي هو أدنى بالذي هو خير، تركوا المعين الصافي، تركوا كلام ربهم وأخذوا من اليهود. من دارون هذا؟ يهودي ملحد، هل هو الذي يبين لنا أصل خلق الإنسان أم نأخذ هذا من ربنا الذي خلق الإنسان؟ فيصدقون دارون ويكذبون كلام ربهم، فهذا تكذيب القرآن بلا شك لمن يعتقد هذا ويكذب كلام الله. الله بيّن هنا في هذه الآية بكلام واضح، خلقكم من نفس واحدة، هذا أصل الخلق آدم، ومن آدم خلقت حواء من ضلعه، من ضلع آدم. نعم. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، كما قال ابن كثير كما في عمدة التفسير الذي وعد تلخيصا لتفسير ابن كثير للشيخ المحدث أحمد شاكر رحمه الله، قال أي وذرأ منهما أي من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء، أي انتشر الخلق بعد ذلك نعم وتشعب، وكانت الأمم من الأبيض والأحمر والأسود، ونشرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم، ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوما خطيبا في الصحابة بعد صلاة الظهر، وكان قد جاءه قوم مجتابي النمار، أي عليهم أثر الفقر والجوع، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب أو حزن من أجل فقر هؤلاء، فقام خطيبا في الناس يحثهم على الصدقة، فقرأ هذه الآية أولا، أي في بداية الخطبة كما نفعل نحن في كل خطبة جمعة، وهذه من الأدلة على سنية قراءة هذه الآية في افتتاح الخطبة في كل خطبة، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية، ثم قرأ قوله تعالى ثم قرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، ثم حث الناس على الصدقة، فقال جرير تصدق رجل، أو يعني قال جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من شعيره، في أخذ يحث الناس على أن يتصدقوا لو بأقل شيء، ولا تتصدق بحفنة من شعير أو بحفنة من بر أي من قمح، وبالفعل قام أو تتابعوا على أن يأتي كل بما يستطيع، حتى اجتمعت عند النبي صلى الله عليه وسلم كومة من الصدقات، فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم، وكان كأنه مذهبة. وكان الذي بدأ ذلك رجل واحد من الصحابة، أتى بما تيسر ثم تتابع الناس على تقليده. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من تبعه، لا ينقص من أجرهم شيئا. فمعنى الحديث من سن سنة حسنة، أي من فعل شيئا مشروعا له أصل في الشرع من السنة، أي من الدين، فقلده الناس على ذلك الأمر المشروع فله أجره أجر من تبعه. لا يعني هذا أن يبتدع الرجل بدعة ثم يتبعه الناس على تلك البدعة فيؤجر، لا، إن ابتدع بدعة ارتكب وزرا، ومن تبعه على البدعة حمل وزره معه، على العكس. فالناس تفهم الحديث، أو بعض الناس يفهمون هذا الحديث على غير معناه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن سنة حسنة. ما هي السنة الحسنة؟ كيف نعرف أن السنة حسنة أو ليست بحسنة؟ من الشرع، من الكتاب والسنة. فهنا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن الصدقة، وهي مشروعة بالكتاب والسنة. فالرجل تصدق بصدقة مشروعة وتبعه الناس على ذلك. فكذلك من فعل شيئا مشروعا، نحو أن ينشر علما، أن يدعو إلى إصلاح بين الناس، إلى معروف، فيتبعه الناس على ذلك، هذا يؤجر. لكن يبتدع بدعة في الدين ليست من الدين أصلا ثم يحتج هذا الحديث، حتى قال بعضهم من الوضعين الكذابين الذين يدعون الأحاديث، قال: من ابتدع بدعة حسنة، يقول هذا عن رسول الله، يكذب على رسول الله، ولم يقل هذا رسول الله. الرسول يقول: من سن سنة، من ابتدع بدعة. فيأتي هذا الرجل يقول: من ابتدع بدعة حسنة فله أجرها، إلى آخر الحديث، ثم يقول: أخرجه البخاري. هل يكذب على رسول الله ويكذب على البخاري؟ لم يقل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج هذا البخاري أصلا. والرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر من البدعة، فكيف يأمر بها؟ فهو كما سمعنا في بداية الخطبة، كان في كل خطبة يقول: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فإن كل محدثة بدعة، نعم، وكل بدعة ضلالة. ما في شيء في الإسلام اسمه بدعة حسنة. نعم، في الدنيا في يبتدع الناس ويخترعون ما يشاءون في الدنيا مما لا يتعارض مع الشرع، يخترعون سيارة، يخترعون طائرة، يخترعون آلة للحرث، هذا كله في أمور الدنيا مشروع، لكن لا يتنزل هذا في الدين. فالتشريعات قد انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لأحد أن يشرع في الدين شيئا. أحكام المعاملات والحقوق والعقوبات التي تتعلق بالجرائم ومشاكل ذلك، كلها قد شرعت في الإسلام وانتهت بموت، أو انتهى التشريع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. ثم قال الله عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. نعم. فأمر الله عز وجل أن يؤتى اليتامى الحقوق، الحقوق التي لهم، وسيأتي بعد ذلك ما يبين هذا أكثر. وقال: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. قال سعيد بن جبير: لا تبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم. يقول: لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام. ماذا يفعله البعض؟ تجد أنه يزهد في الحلال ويلهث خلف الحرام. يكون عنده الحلال من طريق معروف، يترك هذا الطريق ويسلك الطرق المعوجة لتحصيل المال الحرام، فيتبدل يستبدل الخبيث بالطيب، يجعل الخبيث مكان الطيب. نعم. إنه كان حوبا كبيرا، أي كما قال ابن عباس إنه كان إثما عظيما أن تأكل الحرام وتجعله مكان الطيب والحلال. نعم. ثم قال سبحانه: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع. الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، هذه الآية لها سبب نزول بينته أم المؤمنين عائشة، عائشة رضي الله عنها، كما أخرج هذا البخاري. قالت أم المؤمنين لما سألها عروة ابن الزبير ابن أختها ابن أخيها عليه على هذه الآية، قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها. كانت اليتيمة تكون في حجر الولي، كان في هذا في الجاهلية، يكون رجل عنده يتيمة من أهله ويتولى مالها، ليست لها من يتولى مالها إلا هذا القريب، فيعجبه مالها ويعجبه جمالها، فيريد وليها أن يتزوجها من غير أن يقسط لها في صداقها، ومن غير أن يعطيها مثل ما يعطيها غيره في الصداق، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن في الصداق، وأن يبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق. وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن إن لم يتمكن من أن يقسط لليتيمة في الصداق. نعم. قال عروة وقالت عائشة: إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله تعالى: ويستفتونك في النساء، وستأتي في سورة النساء. ثم قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن. نعم، رغبة أحدكم عن يتيمته حتى حين تكون قليلة المال والجمال، فنوه أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط، إلا أن يقسط لها في المهر وفي الصدق، من أجل رغبتهم عنهن إذا كنا قليلات المال والجمال. إذا كانت اليتيمة قليلة المال والجمال رغب عنها، لا يريدها، وإنما يرغب في من لها مال وجمال دون أن يقسط في الصداق. هذا كان من أخلاق أهل الجاهلية، وما زال موجودا للأسف عند بعض المسلمين الذين لا يعرفون دينهم، أو ما زالوا يعانون من أخلاق الجاهلية. نعم. وقال سبحانه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال ابن كثير: ومنها هنا يؤخذ الحجر على السفهاء. ومن هم السفهاء؟ هم على أقسام، فطارة يكون الحجر للصغر، يعني يكون سفيها لصغر سنه، فإن الصغير مسلوب العبارة، وطارة يكون الحجر للجنون فيكون مجنونا، وطارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين، وطارة يكون الحجر للفلس. وما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها، فإذا سأل الغرماء والحاكم الحجر عليه حجر عليه. إذا يعني أحاطت به الديون ولم يتمكن من سداد حقوق الناس، فللحاكم أن يحجر عليه حتى يسدد للناس حقوقهم، نعم، من ماله. وكما قال عبد الله بن عباس في بيان السفهاء في قوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال: هم بنوك، أي أولادك والنساء. فكما أيضا قال عبد الله بن عباس في قوله تعالى: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، قال: لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك هم الذين يتصرفون فيك كيفما يشاءون ثم تنظر إلى ما في أيديهم ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤنتهم ورزقهم هذا الذي به تستقيم الأمور أن تحبس مالك وأن تصلحه وأن يعني تعمل فيه بما ينميه وأن تنفق منه عليه على امرأتك على زوجاتك أو زوجاتك وأولادك لا أن تعطي المال للمرأة وللأولاد يتصرفون فيه كيفما يشاءون وهذا قد يفعله البعض للأسف لا يعطي المرأة للزوجة التي تتصرف فيه كيفما شاء هذا خلاف هذه الآية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما هذا المال الذي يكون قوامك يكون قوام عيشك فكيف تسلمه لمن لا يحسن التصرف فيه حتى تبيت ملوما محصورا لا تجد من ينفق عليك نعم نعم وابتلوا اليتامى لا التي بعد ذلك نعم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبضرا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ما معنى هذا كما قال ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي أي اختبروهم اختبروا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح قال مجاهد يعني الحلم أي بلغوا سن الاحتلام أي هذا اليتيم الذي قد توليت ماله يكون عندك يتيم وصار ماله أمانة عندك أنت الذي تتولى ماله متى تدفع إليه هذا المال الذي هو يعد حقا له إذا بلغ سن الاحتلام أي البلوغ سن البلوغ وكما قال وذهب الجمهور من العلماء إلى أن البلوغ يكون طارة بالحلم أي بالاحتلام أي أن يحتلم الذكر وبالنسبة للمرأة أن تحيض هذا سن البلوغ بالنسبة للذكر الاحتلام وبالنسبة للبنت أن تحيضها وبالنسبة للذكر هناك علامتان أخريتان الثانية الإنبات والثالثة أن يبلغ 15 عاما 15 عاما وكما يعني قال نقل ابن كثير عن الجمهور هنا هو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد وكما في حديث عائشة وجاء ابن حميد من حديث علي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع القلم عن ثلاثة أي ليس عليهم تكليف هؤلاء الثلاثة منهم الصبي حتى يحتلم فالصبي حتى يحتلم ليس مكلفا لا ثواب ولا عقاب عليه والمجنون حتى يفيق حتى يفيق من الجنون والنائم حتى يستيقظ فالنائم أيضا عند النوم رفع عنه التكليف لأنه ليس واعيا لما يحدث فكل هؤلاء الثلاثة ليس عليهم تكليف نعم فهذا يعني هذه العلامة الأولى للبلوغ والعلامة الثانية أن يستكمل 15 سنة ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى ابن عمر يريد أن يدخل مع المجاهدين الذين يقاتلون في الغزوات فكان عمره 14 سنة فرده النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد ولم يجزني كما قال ابن عمر إلا وقد وردت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا السن علامة لبلوغ ابن عمر فأجازه نعم ولذلك قال عمر بن عبد العزيز لما بلغوا هذا الحديث: ها إن هذا الفرق بين الصغير والكبير. هذا إذا لم يعرف بلوغه بالعلامة الأخرى، يعني أيهما أسبق، أيها أسبق يحكم ببلوغه، إما أن يحتلم أن ينزل الماء، فإن كان هذا قبل 15 سنة فقد بلغ، وإن لم يبلغ 15 سنة، وإن لم يبلغ 15 سنة، أو أن ينبت، أن كما قال ابن كثير انبات الشعر الخشن حول الفرج. نعم، هذا أيضا علامة على البلوغ، على الصحيح والراجح، وإن لم ينزل وإن لم يبلغ 15 سنة. أيها أسبق يحكم له بالبلوغ. فإذا بلغ اليتيم سن البلوغ يدفع له ماله، ولكن بعد أن يختبر، أن يختبر هل يحسن التعامل مع هذا المال أم لا، يعني أن يكون رشيدا في التعامل بهذا الايه، في التعامل في هذا المال، لأن الذي بلغ نعم سن البلوغ قد يكون سفيها أيضا، لا يحسن التصرف في ماله ولا يتمكن من أن ينفقه فيما يعني ينفعه، فلذلك نهو عن ذلك. فكما قال سبحانه: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. والرشد هنا لا يقيد بسن، يعني القانون الوضعي يقيده بسن 21 عاما، لكن هذا لا دليل عليه من الشرع. العبرة بأن أن يبلغ سن، أي أن يكون رشيدا في إنفاق ماله، وإن كان قبل هذا السن. هناك من يحسن التصرف في المال وهو عنده 16 عاما و15 عاما ويحسن التصرف في المال. الشاهد أن الشرع قيد دفع المال الذي هو حق لليتيم أو لمن يعني مات أبوه قبل سن البلوغ، هذا تعريف اليتيم، اليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ سن البلوغ، وأن يحسن التصرف في ماله فيدفع له المال حين يكون رشيدا في إنفاق هذا المال. نعم، والله تعالى أعلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الأحكام والتشريعات في سورة النساء بلا شك أحكام عظيمة، وبها ندرك عظم شرعنا وندرك معنى قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الأحكام التي شرعها البشر وليست من عند الله تجدهم يختلفون، وفي كل فترة يعدلون ويغيرون، لأنهم لا يعرفون الذي يصلح من الذي لا يصلح إلا بالخبرة والتجربة، وهذا بلا شك من النقص الذي عند البشر. فلو رجعوا إلى أحكام الله والتزموا بها وخضعوا لها لتحقق لهم ما ينشدونه من الصلاح للمجتمع والإصلاح له، دون هذا العنت ودون ما يعانونه من الفساد في المجتمع. فأصل الفساد الذي يعاني منه الناس في أي مجتمع هو البعد عن توحيد الله وعن أحكام الله. ولذلك تجد أن المجتمعات الكافرة وإن ظهروا بادي الرأي أنهم يعيشون في أمن ورخاء، وأنهم يعيشون كما يقول في سعادة دنيوية، نعم الله عز وجل أتاهم من متاع الدنيا ما قدر لهم ابتلاء لهم، وعجلت لهم الحسنات في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة كافر. نعم يتمتعون بها قليلا ثم إلى الله مرجعهم ثم إلى جهنم يحشرون. فلا تنفعهم الدنيا بما فيها. هم في الظاهر يتمتعون بمتاع الدنيا نعم، ولكنهم في واقع الأمر هذا المتاع زائف، وهم لا يعيشون في سعادة كما يظن البعض. قد تكون سعادة، قد تكون هذه السعادة سعادة وقتية لحظية تمر بهم في لحظات، ولكن يعقبها النكد والهم والغم. ولذلك تجد أن هؤلاء لأنهم يعيشون في هذه الدنيا كالأنعام، بل هم أضلوا سبيلا، لا يطيقون هذه الدنيا، فالكثير منهم ينتحر. كما هو معلوم أن هناك من دول الكفر من خصصت أماكن للانتحار، على ماسك في استراليا وفي غيرها هناك مبنى شاهق برج، هذا خاص بمن يريد أن ينتحر. وهناك من كان في بلاد الإسلام من المشاهير، ودون أن أذكر أسماء، الذين كانت لهم شن ورن كما قال في وسائل الإعلام، ثم عثر عليه قد قتل أو قتلت نفسها في شقة في باريس، وقد أوتي متاع الدنيا. ما فوظن أنه إذا عاش في بلاد الكفر ينعم بلب الراحة واللذة، لكنه في النهاية وجد أنه لا قيمة لكل هذا، فقتل نفسه. وكان في الأصل كان مسلما، أو امرأة تركت بلاد الإسلام وراحت إلى بلاد الكفر إلى الشهرة، ثم في نهاية الأمر قتلت نفسها. ما الذي استفاده هؤلاء؟ فلا نختر بظاهر الحياة الدنيا. لا تغرنكم زينة الحياة الدنيا فإنها مجرد زينة، ولكنهم في واقع الأمر يعيشون في نكد، جزاء وفقا على أنهم أعرضوا عن ذكر الله، فإنهم يعيشون معيشة ضنكة، لكن لا يدرك ذلك إلا من عايشهم، وإلا من أدرك حقيقة واقعهم، وهذا لا يدركه إلا من درس أحوالهم. فهذا واقعهم، هم يغررون بالمسلمين بديمقراطياتهم وبدنياهم الزائفة، ولا كل هذا هم يعانون منه أشد المعاناة، يعانون من الديمقراطية ويعانون من البذخ والإسراف في الحرمات والمحرمات. هم لا يعرفون عدلا إلا فيما يوافق مصالحهم فقط، هذا معنى العدل عندهم. أما العدل بالمعنى الشرعي الذي يعطى لكل ذي حق حقه، لا يعرفون ذلك، لا يعرفون إلا فيما يوافق مصالحهم فقط أو يحفظ مصالحهم. هذا الذي ينبغي أن ندركه وأن نكون على يقين منه. وللحديث بقية إن شاء الله، نكمل به الصرح البناء من أحكام سورة النساء إن أحيانا الله، وجمعنا بكم في خطبة قادمة، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.